فعل ما شاء كتبه على الذي ظلم وعاش وحفظ امه وصدق كالتويات العهد الجاهليه يقول ان هناك عفو وهناك عباده ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى ليغفر الله ومن الله لازم المنصور سبحانه ان يحس المنصور بالذي والله لا يحس فيستهدي هذا فلذلك يجب ان نؤمن بان هناك قياس وان هناك عفو وان هناك عباده ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقرب الله وعمل عبد الله لا لانك انت تبقى 60 دولار 200 دولار على حول المنطقه. هاي فقط العلاجات الحراره الحراره حوالي 200 وشويه الف عام. من كام؟ من 30 لتر في ايامها. طبعا قريبين كما قلتوهم سيكون النقل. لكن هذا القدر بالمعروف على هذا. بعد كل مليح قدروا على مليح وستتدخل للواحد كيلو حتى لو كان متعرض في بورد او غيره او غيره كبير ومدور ترفعه وتنزله لا تستطيع او تكلم كما قال بعض المسلمين اذا تستطيع وتصرف كل اللي فوق وتصرف من دونه من تحت مع الوزارة. فانت حتى تكلم بس ترجع على فرصه. ولذلك أحد المسلمين الرابعين وكذا غيره عمل منه خطوات وتوضع معه الخلال كجاهل. هذا الكلام بكلمة الصباح الله المسلم فقط واحد مجروح والله غريب حتى يقول لك عليك ايه لا وشو انا حاجة يعني قال يبقى هذه الكلمة الرهيبة التي تفضلوا بها ولكن لا تسالك الصواب على الاقل لتبتغوا العلم معهم يا رب للضيعه عادت منه بعثوهم ليلا قصبا فعل عاجلا اللي جالتهم ورفضتهم لما خلصت عليهم رفضتهم من جوه وقالوا على الله اعتدت تشتريها وتقطع يعني زي سنة قال ان الإسلامية بعد ما نطعتهم شلتهم ورمت بهم في البحر. فهل أرى أثارهم من باقية؟ لا يستطيع ذلك. ظهر القوم إلى صرعى، صرعى عليه الأذى ميتين يعني. كان لهم أعداء الأذى خاوية ليست القوم كذلك. فأصار لهم الأذى. قال لهم عن أرى فضلهم. قالوا أن الريح أتت فحملتهم بعد ما أتت عليهم إلى أول فوجدتهم وأصبحوا أعداء ازاي فرعون يموت؟ لم يعتقدوا ان الاله يموت، فجلى الله على الناس صلحهم بهيئات كده نفس الحرب المكلفه هو خلص كان يقول ايه يعلمه ان الله سبحانه وتعالى قال رب كذا على الارض ولم يكن لي فيرى مره حصل ايه؟ خرج الباب وطغى الباب، طغى الباب بمعنى خرج عليه عدم الباب، في الغد بتاعت الميه اللي هو الملك بتاع الميه، خلاص فقد ارجع وجه الميه. بدا الارض تتفجر والسماء عشان تبتسم الى ان ارفق جميل الارض وعلى الماء على اعلى جبل في الارض بخمسه عشر ذراع. يعني كل ما يخلص الخير وصل الارض خلص وعاد على اعلى جبل، واعلى جبل جبل في الدنيا فين؟ شكل المي اعلى منه بجبل ب 15 ذراع في حوالي 4 ذراع ونص. يعني معناها خلص مشهور. خلص الجبل يا رجل، ولذلك يقولون ان نوح هو ادم الثاني، لان كل واحد ما بقيش غير الجماعه اللي هم عاملين مع الانسان. وخلق قيل جماليه وقيل جماليه. قالوا لان البلد في بلد في العراق قالوا سموها الثمانين لان الثمانين اللي كانوا عاملين مع الانسان. فقالوا انها الثمانيه لان ثمانيه بلد اللي كانوا عاملين نوح اللي هو واولاده وازواجه واولاده. المهم هي الميه عباره ولذلك ربنا لما كان بين لنا الدنيا في المي انما بدا الحياه في الدنيا واختلط فيه لباس الارض. قالوا ثم شبه الله الا بالمي، قالوا لان المي لا يستقيم بلا حال، اذا زادت اغرقت واذا قلت قلت. يبقى في زيادتها هلا وفي ذمتها هلا، فكذلك تقول لما تبقى معاك كل ايه؟ حتى هتلعب عليك تضغط ولا تضغط، تبقى تجيب مع قارون وغيره وغيره وفرعون وغيره، لما الدنيا كانت معاهم وقالوها كلها حتى ايه؟ جلالتها. وبرضك لو معاك برضك تبقى زيادتها هتبقى برضك متمرد. فخيرها ما كان بين هذا ولا، ولذلك كفاها ربنا بالمي لانها كثيره التحول والتغير منهاج بالشكل بتاعي لو يجي ما فيهاش استقرار، كذلك الدنيا لا استقرار لها. معاك بكره مع الدنيا عزيز بعد كده ذليل، خايف بعدها هجيب صحيح بعدها مرض، هي كده الدنيا ملهاش امان. إنا لما طغى الله على الأرض الجارية لنجعلها لكم من الفرق وتعياها أذن صاعقة. يبقى ربنا لما ادانا الأسلام اللي هو العادية من إيه؟ من الأسلام. يبقى قلبه ده صاعق، يعرف اللي إيه الفرق حضرنا إيه؟ حضرنا إيه؟ الدنيا. كان إيه؟ لا خلاص. قال على الأسلام يلا عذبنا الله، لا تعذبونا هتعذبنا. وقرآن مش هيقول الله فيعود الله الله لله بزياده. وقارون وغيره كل واحد يكون هياخد الدين بتاعته هو هيتعيش بعد كده في العيال اللي هتيجي بعد كده. يبقى تنفع تيجي في الدنيا وهيتعذب الناس في الاخره والعياذ بالله. فاذا كانت الدنيا لحظة عليه وفكرت انك ملكتها فاعلم انها ملكتها. حسبه لي وتجعلك الله عز وجل فتعذب هنا وتعذب هناك على كثرة الكفر لما تعذب. فهي آيات وعظة الناس في الدنيا بعدين فاحنا شايفين ده ليه؟ لأن اللي ظلم والكفار والكفار هم يسلمون في الخلق مضافة إلى كل شيء في كل الأوقات المتقوى إنك ملكت الدنيا وأمسكت لها الكلمة في مدينة أنت مسيطر عليها ومتحكم عن الإسلام تكون فيها حديث له حافظ يحفظه وهو حكم العالم. هيعذبها هنا وهناك. انما المؤمن كما قال اهل المؤمن هنا بيبقى فيها رضا. يعني المؤمن كان فيه مثلا بيقول لك هو رب. رب ايه؟ ايه رب؟ بالذل والمهانه في الدنيا. لانه يعلم انه يجمع حسنات فيبقى الجميل العظيم يوم القيامه. هم الصحابة التزموا واتصرفوا واتكتبوا ويحرقوا النار ويعذبوا بالدخان ويتزموا انهم مصابرة. وبعدها ربنا فيها بيداهم العلم في الدنيا والعلم في الاخرة. ربنا نصر المؤمنين في الدنيا وهيكونوا في الجنة. نعم هو الناس يعني كان أهلاهم يحكمون بعيد حتى إن سيدنا إبراهيم لما نزلوا في النار إيه؟ إن شاء الله وقعوا في النار حقوا في النار سيدنا إبراهيم يا ربنا قال له طب إيه؟ يا ترى نصبر مرة والسلام على إبراهيم ثم لا يحصل ما حرمتوه ليه؟ ما حرمتوه سيدنا إبراهيم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا يبقى كل ما في الكون يعتمد بأمر مين؟ بأمر الله بأمر الله لما قال لها يا نار صوري بردا وسلاما على ابراهيم خلي الصلاه والسلام حتى يطلع كده يقول او يخطب الى ابراهيم فهو يكتب احلى الى الايام والليالي التي عشتها في النار قد اعظم ايام الا نفس بها في النار غير ان ملك العفو عليه وجل فيها الى الجنه وغير الملائكه في الدعاء التسليم والنار على نفسك حالك فبكل ما وجدت اهدى ولا اعظم من هذه الايام التي قد تصاب في النار هذا بغير النار من الجنه عليه كل الذي على اجل الله سبحانه وتعالى يبقى المؤمن تعذب في الدنيا لكن في عذابه نعيم كان في الدنيا في غزه كان عاد في حكم عاد هيروح حكم في الدنيا قبل الاخره ومطمئن انه سيرضى الجزيره العظيمه عند الله يوم لنجعلها لكم تذكره عنه بالمعيار وكل الوقت كما قلنا ما يرى من افضل الاخرى في عرش عشان نعتذر ونعتذر وسعيها اذن الظالمين اذن الرعيه هي اذن السعي المفروض الذي يعي المؤمن العدل العدل الذي يعي يعرف الله المغار لكن الفضل الاذن الرعيه لمين؟ للمؤمن هنا الاذن الرعيه الذي تعمل يؤمن المؤمن يسمع ويعلم فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل به الوعي المعنى انه يسمع وينفع يسمع الكلام الذي ينفعه ويعلم ما يفعل ويعمل ولذلك دعا في العهد الجديد عندما ذكر هذه الآية دعا لي رسول الله قال اللهم وجع اذن علي اذن واعيه يقول والله ما سمعت شيئا بعدها الا عرفته ورفضته بتاعت الكلمه العامه يبقى الاذن الواعيه اللي هي ايه؟ لا تعلم وتعي لكن في اذن غير واعيه اللي هي يدخل من هذا القلب يطلع من هنا تقول له وتكرار يقول لك ولا كان يبدأ بها ولا كان يبدأ بها كان الطريق ليه؟ نعم يا رب العالمين ما تشتي انت حطها عشان الاسلام والله يا كريم كان لسه حطها عشان الاسلام كيف يحكم عليك؟ فالمهم ان ضربه مثلا عشان اعرفها من اذن واعيه واذن غير واعيه الاذن الواعيه لكل كلمه تقولها تعملها على عقل وتفكر فيها وتعمل فيها في اذن الموت في اذن غير واعيه النور الصح والعدل الذي يصب فيها في كبير ولا كان يكفي التكليف حاجه كلمه وكلام ولا في الدين تعالى يا ادم انا مطموح على قلبك لا بقاء الاكبر اول القلب ميت الضمير حتى ينسي ايه فاذا نقطع الصوت الى القلب الواحد الصوت وانا بغض الكلام عن المسجد في هذا الامر عن المسجد ولا تقعد في المقطع ولا تقعد في قيام رب العالمين وقال له ما تقول الفزع والصعب من القرار من القتال في رب العالمين لكن هنا لا يحتاج الى نقطه تقول الاصل واحده يعني انا لو سمحت حاجه تقول مقطع هي واحده بس واحده بس حكم نقطه كل نقطه يغضب لك كل الكتب فالصوم كان روح الارض يلتقطه ملك يسمى اسرائيل ناوي انفق في الجحيم عدو الرحمن لا تقف عيناه عندما تصرف ليه؟ خشيه الماء عندما تصرف ياتيه الامر لنفسه هو منتظر ولذلك لم تستيقظ العدو الكبرى وصاحب الخالق الغفور قد انتقم الخلق وله العمر ينظر متى يتوفى من السيميتيري وانا ملك الملك الهيكون والتوحيد بدات الدكتور حطه عنه ولو العمر ينتظر متى يخبر فيخبر لتقوم الساعه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وقمنا بالارض والجبال قمنا بالارض هذا تغير الارض والجبال حتى فينا انت في الجبال فينا هي عندها الاولياء حقوق لهم الجبال فلان حقوق الارض موكلة للارض ثم تتغير هذه الارض حتى ان احد الاحرار سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل الذي سال هي السيده عائشه قالت يا رسول الله اين يكون قط عندما تغذى الارض بين الارض والسماوات احنا نقول ايه لما الارض فيها تتغير مجتمع الامر حتكون ايه قال على التراب او عند البيت او في الظلمه الظلمه واحنا بنعدي ان شاء الله ربنا يكرمنا اليوم العدل يا رب العالمين يا رب العالمين واحنا بنعدي على التراب ربنا هيغيرنا من الارض وهيغيرنا السماوات قالوا ان الارض اول ما ارض كقرص لقيط يعني ايه كقرص لقيط كان له طريقه في الارض وتمس كما مس الابيب او كالبيت الحصان عندما يوزعنا التاثير هتمس على الحته اللي موجوده عليها وحتاويها الرزق قالوا لنا ستكون فالرزق فيضاق الرزق وقيل فقرص لقيط كاللقيط في الارض خالص حتى تغير الارض وتتغير السماوات وانشقت السماء وهي يومئذ فيومئذ حملت الارض والجبال فبالتالي يعني ما لها لم تزل واحده مره واحده مش هيتغير من الثاني للثالث انت لما تيجي تشيل اللي انت ما عرفتش بعدها لا لا لا كمان الجهل انكم تصطدمون كذلك يعني واحد مع مشكلة على العالم أو مشكلة على العين لن يعطوها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يكون يكون تحت الأمة إليه وقد يقول وإنما أنا بشر يعني نحن يكون رب البشر ربما كان أحد الناس عن العلة واحد كان مزور وكان نشر العلم الكلام فأعطي له ما ليس للحق الوضع الكلام الجاي الواحد دور ونظر عنده الاجتماعيه ودور ظن المحكمه فربما كان عدو احد زوجته اجتماعيه فرد غيره له بما ليس من حق فلا يقف فقه فان اخذ فانما اخذه له روحه في جهنم وعياذ يبقى المحكمه دي كان عرف ثاني محكمه ثانيه ما تفكرش انك اخذت عنه فضل انا خلاص انا معايا واحد مدرس كان انت لما تعمل الرقم ما يسر القول الا كيده رقيب عقيم، بل في المعاد وفي المعاد لا يسر القول الا في قضائق او غيره. عند الكلام لا تعرف لما تخرج صوت الميه للتنين، لما تطلع بل تصنع صوت الميه ولا عند الكلام للتنين لما تطلع وعمال يسجل عليك رحمه الله. كل ما يطلع كل ما تعمله بجيده حسب ظاهره، لكن ظاهرهم يا عم الله سبحانه وتعالى هم يكتبوا هم يكتبوا الحق. يعني واحد يقول لك القران بعد ما قال لك ان الناس مش هو هيكتبوا يقول لك القران، لكن ما زلت قد على المتابعة على الأعلام الصغر يقول هي دين أو المسلمين دي أمين عكاز ودي أمين عكاز اللي ليه يتبادل واللي من الناس روح لأنه عنده من الناس قد أدوى إنما تعالوا لنا حاجة معلمة يبقى معاك عكاز لكن تجنون طب أنا مجنون بقوة صحيحة تنجاب وتوضع تحت الرحمن القلب خزائن الصرف عند ربنا فإذا كان يوم القيامة إذا كنت خلاص مساكين في العام الثاني فكنا العام الأول وعام الثاني في العام الثاني الناس يصبوا هيكون يا رب طيب تأتي لي أن الرحمن للصرف كل صحيفة تعرف فيه صحيفة الاتحاد وبعد ما تلاقي تعرف صحيفة الناس هذا له يأتيه ملك فيقول ومن رقبته فقط ويعطيها الى يمين او يعطيها الى شمال او يعطيها الى وراء وتبدا الحالات تحت الكتب يتاخذها اليمين ولا تاخذها ان تكون لا اله الا الله في كل وقت لا اله فالاجتهاد اخذها اليمين والثاني اخذها اليمين شمال والعياذ بالله والثالث من وراء يوم الرزق رحمه الله تعالى لا تزكيه فيها بعض من هذه الثالثه شوف شيخ الغيبه بشر ربنا يفرحها قالوا انهم مجرد خير تحذيرهم مكتوبه في كتاب الله يعني نور معروف نور كلها نور لانه عارف ان هو الله عز وجل ما يلاقي نور لا يفتح فيها يفتح الصحيح الكتاب الله مكتوبه في كتاب ابيض حج ابيض يقراها ابو مجرد لكن ابونا عشان يقراها يبينوا هو مفيش واحد دخل للمعاصي في واحد معصوم للمعصيه في ثلاثه كلهم ده هذا ليه؟ خطا كمان لا تلومه تلومه تلومه حتى الآن فالمؤمن من حتى كما يقول الأول أو يقول الأول يقول فإذا يزعل مش عايز يشوفه وبعدين يقول لك وأنا تقرضها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك وبعدين يبص لك الشيخ وراه يبص الاعمال الصالحه على الصلاه والصيام والحج والحلول الذي كل اللي كل خير فيزداد سرور وفرح يبقى مسؤوليه المنبر هي خبر كويس وبعدين يتغير خبر خبر احسن تزداد فرحا فهو هيفرح هيغير رزقه وهيغير هيئته وهينزل الثلاثين من كل الكلام وهيغير الاسلام وبعدين يرجع الى قيل انهم قرار وقيل انهم اهل الذي يعلمون يعتمدون على ذلك اصل كل جماعه له ناس ربنا هيخلق كل جماعه لله في بابهم الناس اللي هم ظلموا لهم الناس والصالحون لهم الناس فكل جماعه لها امام فهيرجع للجماعه الصالحه يقول لهم ايه؟ هؤلاء صراط ذلك فهم ربهم عالم قال ان الرجل يذهب اولا لا يروح الاول اللي هو امام الجماعه امام اللي هو قائمه اللي هو جماعه الثانوي بهذا المكان جماعه الثانوي بهذا العمر جماعه الثانوي الوحيدين جماعه الثانوي كل جماعه لها امام اللي هو القاضي واعلاه واحسنه حيكون امامه فقيل ان هو الاول هو اللي يقول فيرجع بكتاب فرحان فيقولون ها ها ها الاقرار الكافي شوف الكتاب بتاعك ستعطون بمثل هذا الكتاب حيثان كتابين إبراهيم كهنة لا لا لا لا لا لا تفضل إن شاء الله إن شاء الله فأما تستطيع كتابه وكلمه فيقول هذا هذا ذلك ذلك إبراهيم إبراهيم كافية خذ كلمة فرحان سجد فرحان بأعماله بل فرحان مغرور كي واحد يتزجع في الجهاز الأولية وفي الكلية وكي الجهاز وكي الحال ثم يريد يبقى لا هيكون مره على مره لازم يكون في الطاقه فبياخد فيما اسلفتم من العنسوس يعني يبقى انا اسلفت الدنيا يبقى العدل لابد ربنا يرفع عنه. ولذلك ربنا قد عبد الله اجمعوا على عبد الله الليل والليل ولا خوفني. من قال لي في الدنيا؟ لازم اخفته في الاخره. ومن خافني في الدنيا ليه؟ املته في الاخره. ما يشرك فيه. ما يبوش ابنين. لان المؤمن الكبير عمال يقول ربنا خايف مره. طب خايف ليه يا مؤمن؟ اخاف ان لا تقبل. عمال تصلي يقوم الليل من رمضان وخايف. خايف ان ربنا ما يتبهاش منه. يبقى خايف الدنيا. الذي امل فيه الى ترى. طب واللي قبل في الدنيا وعمال بيعمل اللي هو عايزه ومش همه حاجه. وبع قلبه وعلمني وقول لك هبيع وتعالوا دخلوني ودي خبر لربي. طب ما هو امن في الدنيا متعلمني ازاي؟ ما احنا ضربنا الاسلام اللي فاتوا كله من اول تموت احنا ماشيين. يبقى انت ربنا ما هيديك هيضيعك هيعذبك هنا وهناك هنا وهناك. هتلاقي العذاب في الدنيا وتلاقي العذاب من سنين لك في الاخره وياك. وأن من رفع كتابه بشماله الشهر الثاني حيث الملك وقتل وكل انسان ارسلناه طائره الى عنقه هد ونخرج له يوم القيامه كتابك يلقاه منشور مسطور فوق. مش هنكلفك انك تدره اهو قدامك. مش هنقدر نتوقع هناك. معروف معروف بقدر ربنا السجن مفتوح قدامك وتبدا اللي هتطبع. فاللي كاتب مش عايز يتوقع لو مش عايز يعرف مش عايز يعرف ايه الكتاب. ما عارفه اللي كتاب اسمه لانه هيجيب كتاب اسمه يعني ولاد الله مكتوب بميداد الاسود. وبعدين يقول له خذ. طب هو مش عايز ياخذه. وبعدين فيقول يا ليتني لم اوت كتابي يا ريت ما خدتوش ولا شفت ولا نعرف ولم ادري ما حسابيا. لم ادري يعني لم اعلم ما حسابيا. مش عارف كانوا عارف النتيجه زي الطالب اللي ما ذاكرش ما بروح جدا عن النتيجه لانه عارف مطمئن المواقفة. يبقى هيروح يسأل ليه؟ يقول لك يا عم من غير ما تيجي تيجي. فانت هو مطمئن عارف انها ايه؟ انها مش حلوة. ان فهو كذلك كده. واما من وجه كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا. يا ريت ما كنت عرفت الكتاب ولا شفت كتاب. كتاب ايه ده؟ مش عايزه. لان عارف النتيجة بتاعته. لأنه ما كنت متوقع ان في قيامة لا تنزل كيما ولا تنزل كيما ومحصور ولاية وشاف الملائكة وشاف تقول القصر شاف أهوال جنبي. فعرف الحقيقة وجالوا الكتاب زي اللي كانوا يقولوا في الدنيا زي الكتاب. أنا مش عايز الكتاب زي ولا عايز أشوفه. يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. قاضية بمعنى ايه؟ أن تقضي إلى قضية بمعنى أسماء. لأنه هيشوف قبل قبل كده ان العوالم الاخرى اللي هي الطيور والحيوانات والحشرات والوحوش كلها حولت تراب وخدتها هو والجن. فيقول يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليا. لسه عليك كده ما اغنى عني ماليا. قالها هارون الرشيد وهو بيحتضن قال ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. لما لقى نفسه عمال بيحتضن وكان مفكر ان الدنيا خلاص لانه كان بيقول للسحابه وهي ماشيه امطري حيث فيه فلياليني زراعي. من اول ما تمطري الزرع هيطلع وهتروح النقطه هينزل في المكان اللي انا مسكر عليه هيجيني الزرع اللي جاي في المكان بتاعي. فمطري زي ما انت عايز يعني لان في غالبيه الزرع عايز تعيش على المطر. فكان بيقول للسحابه كده مطري زي ما انت عايز في اي مكان يعجبك. من اول ما تمطري الزرع هيطلع والثمر هيزيد في الخزائن بتاعتك. لما جاي يموت يقول ايه؟ ما اغنى عني ماليا. هل الناس هيبقى عندك ما يموت ليه؟ هيقول والله ده غلط وشويه. ده كان رجل الناس رجل سيد على الناس وكان خلاص؟ طيب اقول قول هذا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا